الشيخ رحمة الله عليه كما ذكرت لك بأنه يصحح صلاة المفترض خلف المتنفل، واستدل بقصة معاذ، قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي ثم يذهب ويصلي بقومه، فكان يصلي مع النبي مأموما، هذه الفريضة بالنسبة له، ثم يذهب إلى قومه فيجدهم منتظرين لم يصلوا بعد، فيصلي بهم هو إماما، والصلاة في حقه تكون نافلة وفي حقهم فريضة. كذلك في خبر عمرو بن سلمة الجرمي، فكان يصلي بقومه وهو لم يبلغ الحلم بعد، فالصلاة في حقه نافلة وصلاة القوم فريضة، مع أن المشهور من مذهب الحنابلة هو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وعدم جواز صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس، واستدلوا بحديث فلا تختلفوا، يعني لا تختلفوا على إمامكم حتى في النية. أما الشيخ هنا يخالف مذهبه في هذه المسألة، وهذا من التجرد واتباع الدليل، والإنسان يكون مع الدليل، مع أنه حنبلي المذهب لكنه خالف المذهب في هذه المسألة. وهكذا كان النووي رحمة الله تعالى عليه، شافعي المذهب وهو مقرر لمذهب الشافعية، لكنه أحيانا يترك قول الشافعي ويأخذ بقول غيره من الأئمة، لأن الدليل أصح وأظهر عند قول غيره من الأئمة. شيخ الإسلام ابن القيم يخالف شيخه، يقول شيخنا حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، هذا هو تجرد، هذا هو تجرد في اتباع الحق. أما اليوم في الأحداث التي نزلت بالأمة، كل مجموعة وراء شيخ تتعصب لقول الشيخ، وإن قلت قولا يخالف الشيخ إذا أنت لتراه عالما، وأنت من أنت تعترض على الشيخ فلان والشيخ الذي يعرفه الناس كلهم، ومن أنت النكرة والدنيا كلها تسمع له؟ سبحان الله، ما تعلمنا هذا؟ نحن نعبد رب العالمين بالدليل، ما نعبد رب العالمين بالأشخاص. لو أن شيخا معينا في مسألة ما قال قولا ما، تجد أتباعه في الدنيا بأسرها يأخذون الشيخ الفلاني قال في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، وما يرجحه الشيخ هو الذي يرجحونه، وما يخطئه الشيخ هو الذي يخطئونه. لكن أهل العلم وطلاب العلم الذين تعلموا العلم على المنهج الصحيح ليسوا هكذا، ليسوا هكذا. محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة خالف أبا حنيفة في كثير من المسائل وأخذ بقول الشافعي، لأن الحق كان عنده أظهر والدليل أوضح. كثير من أصحاب الإمام أحمد يخالفون في بعض المسائل ويأخذون بقول الشافعي. أئمة المذاهب الذين حرروا المذاهب، ابن قدامة وهو محرر المذهب الحنبلي خالف الإمام أحمد في مسائل وأخذ بقول غيره، وهكذا النووي خالف أخذ بقول غيره، وابن حجر شافعي المذهب فقيه المذهب يخالفه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره، لأنهم يدورون حول الدليل. إذا كان هذا مع الأئمة الكبار، تأتي أنت في المسائل التي في هذه الأيام وهي مسائل نازلة، مسائل متعلقة بمصير الأمة، وتقول إلا نتبع الشيخ الفلاني وهو بينه وبين الأئمة مفاوز، وقد يكون بعض هؤلاء المشايخ أصلا ليس من المجتهدين أساسا، ولم يحصلوا آلة الاجتهاد التي حصلها الأئمة الكبار، ثم أنت تلزمني بقول الشيخ فلان الذي يظهر في الفضائيات، أو قول الشيخ علان أو الشيخ الفلاني. لا يا أخواني، ما هكذا، هذا تعصب مقيت، تعصب مقيت. الإنسان يدور حول الدليل. أما إن كان عامي من عامة الناس، هذا يقلد الأئمة الكبار، يقلد طلاب العلم في المسائل التعبدية والفقهية، لا تثريب عليه، لا تثريب عليه. فالشاهد أن الإمام هنا رحمة الله عليه رجح قولا يخالف مذهبه في صحة الصلاة المفترض خلف المتنفل. لماذا؟ لأن الدليل عنده ظاهر، فأخذ بالدليل وترك قول الشيخ، وهذا ليس تنقيصا من الشيخ. لعل هذا الدليل لم يصح عند الشيخ وصح عند غيره واتضح لي أنه صحيح، لعل هذا الدليل لم يبلغ الشيخ لكنه بلغ غيره فأخذ به، لعل هذا الدليل صح عند الشيخ وبلغ الشيخ لكن يرى أن الدليل الثاني أقوى لعلة واعتبارات عند أهل العلم. مسألة واسعة يعني، مسألة واسعة. فعندما أقول قولا يخالف قول الشيوخ الكبار هذا لا يعني التنقيص منهم، بشرط أن أكون أنا أصلا متبعا لشيوخ كبار، لا أن أحدث أنا قولا جديدا وأقول هم رجال ونحن رجال، كما يقول بعض المعممين الذين يصيحون بالليل والنهار على هذه القنوات التي بأيدي أعداء الملة وتبث الفتن في بلاد المسلمين، يقول اجتهاد وهذا خلاف ونحترم الخلاف، ويأتي بأقوال لم يأتي بها أحد من أهل العلم ويقول هذا اجتهادي. لا، قف عند حدك، أنت لست بإمام متبع، فإذا قلت قولا ورجحت قولا فلابد أن يكون هذا القول مأثورا عند أهل العلم ويكون هذا بالدليل، لكن تخترع أنت أقوال جديدة، هذه مسألة يطول فيها الكلام.